الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال في كلام على سورة الأنعام، وهي السورة التي ذكرنا أن الله جل وعلا ذكر فيها الكثير من الدلائل والبراهين والحجاج في الرد على المشركين وبيان باطلهم وإقامة الحجة عليهم في إثبات وجود الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومما تضمنته هذه السورة مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه المشركين الذين كانوا من الكلدانيين وممن يتبعون ومفتونون بعلم الفلك وبالنجوم والكواكب ونحو ذلك، فيعبدونها ويرون فيها الألوهية ويرون فيها التحكم والنفع والضر والتسيير ونحو ذلك. فذكر جل وعلا هاهنا هذه المناظرة بينه وبين قومه، مع أن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد جاءت في مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل، وفيها دائما مكالمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه. فجاء ذكر ما يتعلق بعلم الكواكب والنجوم ونحو ذلك في هذا الموضع، وأيضا في سورة أخرى وهي سورة آخر الصفات التي فيها أنه عمد إلى آلهتهم وإن من شيعته لإبراهيم إذ نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فها هنا أراد أن يرجع إلى آلهة قومه حتى يهدمها، ثم يقول لهم يعني انظروا إلى كبيرهم فهو يخبركم من الذي هدمه. الحاصل أن ذكرها هنا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ليس المقصود أنه يرى مثل ما يرون، لكن هم يرون هذا ويرون أن للنجوم تأثير وللكواكب تأثير ونحو ذلك. فكان اليوم يوم زينة واجتماع، فاعتذر عن الحضور ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني لا أستطيع الحضور معكم، ورجع. فهم لآلهتهم وهدمها وترك الكبير، فلما سألوه قال هذا كبيركم هو الذي يخبرك. وجاء ذكر قصة إبراهيم في مواضع أخرى حيث يخبر قوم أباه وقومه أنهم ماذا في ضلال مبين، وأنه قد جاءه من العلم ما قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وقال قبل ذلك لما تعبد لأبيه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفي آيات أخرى يبين له ولقومه أنهم يعبدون أصناما وآلهة لا تنفع ولا تضر، لا تقدم ولا تؤخر. وها هنا ذكر قصة المناظرة التي بين فيها أن هذه الكواكب والنجوم التي يتعبدونها ويرون أن لها نفعا وضرا وحظا في الألوهية وفي الربوبية فإن ذلك محض باطل. فقال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إلى آخر الآيات. وإذ قال إبراهيم لأبيه، أي يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو خطاب للأمة جميعا أي ومن نبأ إبراهيم أنه خاطب وناظر قومه. والصحيح أن هنا المقام مقام مناظرة. قال إبراهيم لأبيه آزر على الصحيح هو اسم أبيه، هو اسم أبي إبراهيم، هو اسم أبي إبراهيم. قيل هو اسم عمه، قيل هو اسم عمه، وقيل آزر وهو صنم، وقيل آزر هو وصف لصنم، وقيل آزر هو سب وعيب بكلامهم ولغتهم في ذاك الوقت. والصواب أنه اسم أبي إبراهيم، اسم أبي إبراهيم، لكن بعضهم قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، المراد أتتخذ آزر أصناما، فآزر على أنه ماذا؟ صنم. أو أتتخذ أصناما آزر، يعني هذه الأصنام يسبها ويعيبها. أو آزر هو عمه، قالوا لأنه اتفق النسابون على أن اسم أبي إبراهيم هو تارح بالحاء المهملة أو بالخاء المعجمة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، والصواب أنه ماذا؟ أبوه. لكن لماذا نصب وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؟ يعني جاء منصوبا، جاء منصوبا، وجاء أيضا بالضم آزر على النداء، على النداء. فقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فآزر بدل من أبيه، بدل من أبيه، وجاء مفتوحا لامتناعه من الصرف، لامتناعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل. أو على قراءة من قرأ آزر فهو منادى، والعلم المنادى يكون مبنيا على الضم أو مبنيا على ما يرفع به، يا كما قال جل وعلا يا آدم، وإذ قال وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزن، يا إبراهيم أعرض عن هذا، فيكون العلم مبني على ما يرفع به، فيكون هنا التقدير وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر. وسبب المناداة بهذا يعني لا يقال أنه فيه سوء أدب كيف ينادي باسمه، لأن المقام مقام التشديد والغلظة في الدعوة، لأنه بعد أن استنفذ سبل البيان والدعوة قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا النبي، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، إلى آخر الآيات. فبين له وأرشد وحاوره وأتى له بالحجج. وها هنا المقام يعني كأن هذا بعد الأمر الأول، هذا بعد أن دعاه كم مرة، فها هنا كان المقام مقام تشديد وغلظة. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي كيف تتخذ هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر ولا تفعل أي شيء، تعبدها من دون الله عز وجل، تتقرب إليها بالذبح والعبادة والسجود والنذر والخوف والرجاء والخشية، هي أصنام لا تنفع ولا تضر، لا تقدم ولا تؤخر، لا تفعل شيئا، فكيف تعظم وكيف تدعى من دون الله، وكيف تقام عندها الولائم يرجون من وراء ذلك النفع ويخافون الضر ونحو ذلك. هذا هو عين الضلال، هذا ماذا؟ هو عين الضلال. إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي أنت ومن يسلك مسلكك ويمشي في طريقك في ضلال مبين، أي انحراف وتيه، أنهم تائهون ليسوا مهتدين إلى الطريق الصحيح وإلى الدين الصحيح. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وليكون من الموقنين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد دعا قومه غير مرة كما ذكرنا في سورة مريم وأيضا في غيرها، ثم قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي الملكوت على وزن فعلوت كرحموت ورغبوت ونحوها، والمراد به الملك، وزيادة الواو والتاء فيه تدل على القوة والشدة على الأظهر. ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فبين الله عز وجل له هذا الملك العظيم لله جل وعلا وشدته، وبين له من البراهين والآيات والدلائل ما ازداد به يقينا على يقين، ما ازداد به يقينا على ماذا؟ على يقين. نعم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يكون على بصيرة حتى كأنه يرى ذلك رأي العين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي تغشاه وستره، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا أي نجما، رأى كوكبا أي نجما، فقال لهم مناظرا ليس ناظرا، وفرق بين المناظر والناظر، يعني ليس هاهنا أنه يبحث عن ربه فهو ينظر، يبحث عن معبوده. فلما رأى نجما عظيما قال هذا ربي، فلما غاب وأفل وذهب قال لا، هذا ليس مطلعا علينا، إذن غيره هو الرب، فهذا كالباحث. لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا، يعني يقيم الحجة على قومه. جن عليه الليل أي ستره وتغشاه، ومادة الجيم والنون كلها تدل على الستر. رأى كوكبا أي نجما، قيل هي الزهرة، نجم أو كوكب الزهرة، ولا دليل على ذلك، وهذا نقل فقط في عن بعض المفسرين وهو من أخبار بني إسرائيل. رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب، والأفول هو الغياب. نعم. فلما أفل قال نعم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أي لا أحب من يغيب، لا أحب الغائبين، هذا ليس إلها وليس معبودا، فهو آفل غائب عنا غير مطلع علينا، وهو يريد بذلك أن يتدرج بهم. فلما رأى القمر بازغا أي مطلعا منيرا ظاهرا كأنه كان يوم بدر يعني كامل، قال هذا ربي، قال هذا ربي، يعني تدرج بهم. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني هذا أعظم من الآخر ومع ذلك فقد غاب، فكيف يكون ربا وإلها ومعبودا لنا؟ قد هداني ربي وأنجاني من ضلالكم. ثم تدرج بهم إلى الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، يعني هذا حجم أعظم وأعظم، هذا جرم من النجم أعظم من كل الكواكب والنجوم فيما يظهر وأكثر إضاءة. فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، هذه الكواكب التي تدعون أنها هي معبوداتكم تأتي وتروح، تأتي وتذهب وتغيب، محاطة غائبة غير مطلعة ما يمكن أن تكون هي الآلهة التي تعبد. يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أي أني اتجهت وأخلصت ديني وأفردته لله عز وجل. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق، حنيفا أي حال كوني حنيفا، والحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد. وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين يعني لست مشركا كما تفعلون أو كما هو حالكم أنتم، بل أنا على دين التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فهذا مقام المناظرة التي أبطل فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوى هؤلاء المشركين في عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى، وفي دعواهم أن الكواكب لها تأثير ولها تسيير ولها نفع وضر، وهي تفعل كذا وتفعل كذا، فبين لهم أن هذا هو عين الضلال، وأنها لا تنفع ولا تضض أبدا، وأنها لا تنفع ولا تضض أبدا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.